السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال مستمرا في شرح ما استفتح به الطحاوي رحمه الله عقيدته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. وعرفنا أن التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وعرفنا الفرق التي انحرفت وأنكرت توحيد الربوبية وشذت عن المجموعة البشرية. وعرفنا أيضا أن الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات أنها فرق معطلة، وأنها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هذه فرق التعطيل التي انحرفت في باب الأسماء والصفات، وأشدها انحرافا هي الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة. وسبق الكلام على الجهمية والمعتزلة، واليوم نتحدث عن الفرقة الثالثة إن شاء الله، وهي فرقة الأشاعرة. وهم فرقة الأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فإن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، ثم تحول إلى مذهب وسط، ثم بعد ذلك هداه الله لما اختلف به من الحق، فاعتقد معتقد أهل السنة والجماعة وقرر ذلك في كتبه. لكن بقيت عليه أشياء يسيرة تلاحظ عليه، لاحظها العلماء. ومن العجيب أن الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رجع عن معتقدهم، وهم استمروا على ما كان عليه سابقا، ورجع وقرر معتقد أهل السنة والجماعة. ومذهب الأشاعرة مذهب واسع منتشر، انتشر في الأرض وعمها كثيرا من أرجائها، واعتنق هذا المذهب كثير من أهل الكلام، ومن أهل التصوف، ومن المحدثين، ومن الفقهاء، من فقهاء الأئمة الأربعة، من فقهاء الحنابلة، من فقهاء الشافعية، ومن فقهاء المالكية، من فقهاء الأحناف، حتى وقع في هذا المذهب بعض المحدثين الكبار كالحافظ ابن حجر رحمه الله والنووي، على جلالة قدرهما ومنزلتهما العظيمة من الحديث، وقع سلك هذا المسلك في الصفات، مسلك الأشاعرة. وسبب ذلك أنهما نشئا منذ الصغر على هذا المثل، فظن أنه هو الحق وأن هذا هو التنزيه. والإنسان إذا لم يوفق في أول أمره لمن ينشئه على معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه ينشأ على ما نشئ عليه. وفي بعض الأوقات ينتشر انتشار هذا المذهب انتشارا كثيرا، ويقل أهل السنة والجماعة، ويحصل اللبس، فيظن بعض الناس أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة. وحتى إن الأشاعرة أنفسهم يسمون أنفسهم أهل السنة، ومن هنا يحصل اللبس. حتى قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: إن أهل السنة والطوائف، الأشاعرة والماتريدية، وأهل الحديث هم أهل السنة، فجعل الجميع من أهل السنة، ولهم شبه وأدلة، لهم شبه قوية، قد يتأثر طالب العلم إذا كان في ابتداء الطلب ولم يكن عنده بصيرة، قد يتأثر بهذا المذهب وهذا المعتقد. وتجرد الأئمة والعلماء للرد عليهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم في كثير من كتبهما،

وبهذا يبطل ما ذهب إليه الأشاعرة من التفريق بين الصفات وإثبات بعضها ونفي بعضها، ويتبين بهذا أن الأشاعرة متناقضون يفرقون بين الصفات مع أن الباب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فهذا تناقض من الأشاعرة، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة، قالوا مذهبكم هذا مذهب غير معقول وغير متصور مذبذب، تثبتون بعض الصفات وتثبتون البعض، ما يصلح هذا، إما أن تثبتوا الجميع فتكونوا أعداء لنا كأهل السنة، أو تنفوا الجميع فتكونوا إخوانا لنا من جميع الوجوه، واحد من أمرين، إما أنفوا سبع الصفات فتكونوا معتزلة مثلنا، أو أثبتوا بقية الصفات فتكونوا مشبهة مجسمة وهم أهل السنة يسمونها مشبهة مجسمة فتكونوا أعداء لنا، واحد من أمرين، أما أن تبقوا مذبذبين هذا ما يصلح، هذا تناقض، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لستم مع المشبهة ولستم معنا، الواجب عليكم إما أن تثبتوا جميع الصفات فتكونوا أعداء لنا نحاربكم، أو تنفوا الصفات السبع فتكونوا إخوانا لنا من جميع الوجوه وأصحاب لنا، لأن مذهبهم متناقض. الشبهة التي يركز عليها جميع أهل التعطيل وجميع فرق أهل التعطيل، هناك شبهة واحدة يركزون عليها يعتمد عليها جميع أهل التعطيل من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم مركزون على هذه الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هو أنهم يقولون يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم، والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه ولا مثيل. فالأشاعرة يقولون يلزم من إثبات الصفات السبع التشبيه والتجسيم فنفوها، والمعتزلة قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم. طيب والأسماء ما يلزم؟ ما يلزم عندها. والجهمية قالوا يلزم من إثبات الصفات والأسماء والصفات جميعا التشبيه والتجسيم، ولا نرى متصفا بهذه الصفات أو مسبب بهذه الأسماء إلا ما هو جسم والله ليس كمثله شيء. هذا العكاز يعتقدون، قالوا الله ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات تشبيه والله ليس كمثله شيء، لكن عموا عن آخر الآية وهو السميع البصير، تعاموا عنها، وهذه طريقتها للزيادة، يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعض الآخر، أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وعموا عن قوله وهو السميع البصير. طيب ما هو مسلكهم في النصوص التي في الصفات التي أثبتت النصوص؟ لما أصلوا هذه الشبهة واعتمدوا عليها وجاءت النصوص بإثبات الصفات، بقوا مترددين بين أحد أمرين، إما أن يسلكوا مسلك التفويض، وإما أن يسلكوا مسلك التحريف الذي يسمونه تأويلا. لهم مسلكان، أهل البدع لهم مسلكان يقابلون بها النصوص بسبب هذه الشبهة، الشبهة التي عندهم ركزوا عليها، أن كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يلزم منها التشبيه والتجسيم، والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه. وأما النصوص، أما الصفات التي أثبتتها النصوص، فسلكوا أحد مسلكين، إما أن يسلكوا مسلك التفويض، والتفويض معناه هو أن يسكتوا عن تفسير معناها ويعتقدوا أن لها ليس لها معنى ويفوضه إلى الله، يقول ما نعلم معناه، ثم استوى على الاستواء يعلم وهو السميع العليم العلم والقدرة والاستواء، يقول ما نعلم معناه، كأنها لفظ أعجمي، كأنها كلمة حرف أعجمية، نلوكها بلسان ما ندري ايش معناها، نفوضها إلى الله ما ندري ايش المعنى، ما نعلم المعنى، هذا التفويض. وهذه طريقة التفويض نسبوها إلى السلف زورا وبهتانا، ويقولون هي طريقة السلف أسلم، هذه ليست طريقة السلف، السلف يعلمون المعنى، هؤلاء يفوضون المعنى، يقول ما ندري المعنى، يعني ثم استوى على العرش، كلمة استوى مثل ولفظ العلم والقدرة والسمع مثل الحروف الأعجمية، كأنك أتيت بحروف أعجمية، كما أن العربي لا يفهم معنى الحروف الأعجمية فكذلك لا يفهم معنى استواء والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخر الصفات. هذه يسموها طريقة التفويض، هي باطلة، ليست طريقة السلف، طريقة السلف إثبات المعنى، لا يفوضون إلى الكيفية،